فاللي عضها او الحكايه دي ما يعديش وهي اللي تعب. هو ربنا قال لك لازم تعدد ولا اباح لك ان تعدد؟ والمباح انت حر في ان تستعمل فيه رخصه الاباحه وان لا تستعملها. ثم نبحث بحثا اخر، اذا كان هناك تعدد في طرف من طرفين، ان كان الطرفان متساويان في العدد فان التعدد في واحد لا يتاتى. ضربنا مثل اظنكم يمكن فاكرينه، وهو انك اذا دخلتم عشره حجره وكان الحجره فيها عشر كراسي كل واحد ياخذ كرسي، ايمكن لواحد ان ياخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي اخر ليضع؟ مش ممكن، لان العدد. لكن اذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن ياخذ كرسي وياخذ الثاني يسند عليه ولا لا؟ اذا فتعدد طرف في طرف لا ينشا الا من فائض، لا ينشا الا من فائض. ان لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع، واقعا يمتنع، لان كل واحد هياخذ ايه؟ واحده وتنتهي المساله، لما يجي يعدد ما يلاقيش. اذا فاباحه التعدد تعطينا ان الله اباح التعدد وهو يعلم انه ممكن لان فيه فائضا، فيه، والفائض كما قلنا معلوم لان كل ذكور نوع من الانواع اقل من عدد الاناث. ضربنا المثل في النار مش كده، وضربنا المثل في البيض، 100 بيضه تفرخها هيطلع منها كم ديك؟ قليل. والباقي اذا فالاناث في كل شيء في النبات وفي الحيوان اكثر من مين؟ فهب ان الاناث اكثر من الذكور. ثم اخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد ما مصيره؟ نبحث الحكايه دي بقى. مصيره ايه؟ اما ان تعف الزائده فتكبت غرائزها كبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل. وإما أن تنطلق فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. إذا فسدت المسائل. ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يقول الحق فواحدة، يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم، برضو يقف عند ما ملكت أيمانكم، نقول له يا سيدي اطمنوا ما عادش مصدر الآن لملك اليمين، لأن والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية، فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي أسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين. ولكن ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين، نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الاسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء لياتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد ان كان لتصفيه الرق سبب واحد هو اراده السيد، عدد الاسلام مصارفه. تعمل اي ذنب يقول لك اعتق ايه؟ اعتق رق. كفرت صيام اعتق رق. كفرت ظهار اعتق ايه؟ كفرت يمين اعتق ايه؟ اعتق رقبه. الله، كل حاجه اعتق اعتق. اذا بيعمل ايه؟ بيوسع مصارف العتق. اذا اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد ان يؤكد الرقه ام يريد ان يصفيه ويصفيهم؟ طيب يا سيدي ما عملت الذنب، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت صيام ولا عملت اي حاجه ابدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، ما دام ما عندكش الحكايه دي، ان كانت عندك اطعمها مما ايه؟ البسها مما ايه؟ البس. خلاص، لا تكلفها ما لا تطيق، فان كلفتها فاعنها. الله، ده قاعده ايه دي؟